قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لا ومقلب القلوب. يأتي مالك رحمه الله بهذا الأثر مقلب القلوب. من الذي يقدر أن يقلب قلب الإنسان من محبة إلى بغض، من رضا إلى غضب، من فرح إلى حزن، وأنه هو إيش؟ أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. فبقدر الإماتة والإحياء القدرة الباهرة بقدر ما يضحك ويبكي، لأن هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله. القلب من حيث هو لا ومقلب القلوب، التقليب يمين ويسار فوق وتحت. والقلب كما يقولون عضو صنوبري او مضغة او عضلة كما يقول الدكاترة، معلقة في صدر الانسان، وله تجاويف 4 غرف وصمامات وتشريحات من شغل فيها، لكنه في عرف الشرع موضع المحبة والكراهية، وموضع العلم وموضع الايمان وبحث الفلاسفة، هل العقل في القلب او في الدماغ، المخ والمخير، ونصوص الشرع انما تدل على ان العقل في القلب، والخلاف بين الفلاسفة وبين الفقهاء. وقد اطال والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه في اضواء البيان في هذه المسألة، وام لهم قلوب ايش يعقلون به، قال ما لاش ادمغة يعقلون بها. وبعضهم يقرب ويقول العقل في الدماغ كقطعة شحم، وهم يقولون في علم التشريح المخ فيه تجاويف، وفيه تجاويف مثل شريط التسجيل هذا، لكن تلك التثاني متثني بتثنيات، لو ان شريطا يسجل 400 سنة متواصلة لكان في هذا المخ في تلك الجمجمة ما يسع تسجيل هذا الشريط دائما 400 سنة. واذا انت الان لو جئت لرجل عمره 100 سنة وكان واعيا عاقلا وسألته عن احداث 50-60 سنة يقول لك عليها ولا لا؟ فين موجودة هذه؟ ها؟ مسجلة في هذا الدماغ. حضر عندي رجل من الفرع في قضية ميراث متقادم جدا، ما ظننت احد يمكن يعيه، قالوا عندنا الشيبان من يعيه، وجاء وقف اجلس، قال لا انا عجلان. ماذا ترد منه؟ قلت ترد منك الشهادة. قال على اي شيء؟ قلت اول ابغى، قالوا 100 عمره 100 وش اسمه ده فوق 100، اول ابغى اعرف اسمك. قال اسمي كذا وكذا وكذا، وعد نسبه الى 5 جد. كم عمرك؟ قال في التبعية ولا في الحقيقة؟ لا في الحقيقة. قال فوق 20 بـ5. قلت ايش 20 ايش؟ قال يعني فوق 100. انسان عمره 125 واقف مش راضي يجلس، وكل قواه وحواسه مكتملة، بصراحة اسنانه في فمه على كمالها. اخذت معه بلطافة، اخبرني اي طعام اشهى اليك، يعني ايش اللي بياكل هذا حتى صار بهذه الحالة؟ قال ها هل حين ولا زمان؟ قلت زمان هو الحين. قال لا تسألني عن زمان، زمان اشهى الطعام اللي نحصله، ما نجده فهو اشهى طعام، شيء كنت قليل. قلت له الان؟ قال والله الان صارت خسرة الحالة، صار جبن جم حلاوة جر مدري ايش اشياء خرابيط ما نعرفها. قلت قبل هذا؟ قال قبل اللحم والقرص. اسأله عن بعض الاحداث فاذا به اريد ان اتأكد من صحة شهادتك، هل هو مدرك واعي او انه يأتي بكلامه خلاص؟ فاذا به يدرك من احسن ما يكون، ثم يسرد علي قضية الشهادة التي عنده بكل تفصيل وبكل دقة. قال انتهيت؟ قلت له نعم. قال السلام عليكم. مثل هذا الشخص عمره 125 سنة ومسجل احداث ما كان من عمره 10 سنوات، يذكر لي عافانا الله واياكم من بعض الاحداث بلسانه، كنا نقطع الطريق على الركب، وكنا نقتل الرجل اذا لم نجد معه شيء، اسفنا على ما كان منا. يذكر احداث عمره 10 سنين. اين هذه الاحداث؟ مسجلة في الدماغ ومركونة في الخزينة، لان ما تكون حاضرة كل ساعة تشوش عليه، لكن لما يطلبها الكمبيوتر الان تكون مسجل فيه 1000 أو 1000000 كلمة بتعليمات خاصة يعطيك موضعها في 10 محلات في لحظة، اقل من ثانية. عقل الانسان اسرع من الالكترون، اسرع من الكمبيوتر، لانه يعطيك احداث 100 سنة في لحظة. اذا الفلاسفة يقولون مركز التخزين في الدماغ والادراك الذي يشغل هذا الخزين في القلب، ولذا العواطف كلها في القلب. انت حينما ترضى وحينما تغضب تحس القلب، حالة الرضا طمأنينة في صدرك كأنه وضع فيه الثلج، حينما تحس الغضب تجد قلبك يتحرك ما هو دماغك. وعلى هذا يتساءلون هل الادراك في القلب او في العقل؟ فالفلاسفة يقولون في المخ، والفقهاء يقولون في القلب، والبعض يجمع بين الامرين. ولذا يقولون بين القلب وبين الدماغ صلة، واذا رأيت انسانا طويل العنق وجدت ادراكه، ها، لان التوصيلة بين القلب والدماغ طويلة تضيع فيها المعلومات، واذا كان قصير العنق فتسعد بالله من شره. يهمنا في قسمه صلى الله عليه وسلم لا ومقلبي القلوب. القلوب تتقلب باي شيء؟ من كفر الى ايمان. عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء الى بيت ختن وجاء الى اخته، سمع ما سمع واخذ الصحيفة، ماذا فعل؟ ضربها حتى اسال دمها. في اكثر من هذا كفر؟ واكثر من هذا تجبر؟ فلما قرأ الصحيفة فاذا به ينقلب قلبه من عناد للاسلام ومن عداوة لاخته اقرب الناس اليه الى بشاشة الاسلام. اين رسول الله؟ دليني عليه. قد اخشى منك، اخشى منك عليه. قال لا. فيذهب الى بيت الارقم بالارقم ويطرق الباب ويدخل ويعلن اسلامه. في اول الامر جاء معاديا للاسلام، وفي اخر الامر اعلن اسلامه. ايضا سراقة لما ادرك رسول الله خرج من مكة طالبا لرسول الله، وهو ينتهز الفرصة ليرده الى اهل قريش بغية 100 من الابل. فلما رأى الايات فاذا به يتراجع ويقول اكتبوا لي كتابك. ففي مجيئه كان طالبا لرسول الله معاديا له، وفي عودته كان مدافعا عن رسول الله. من الذي قلب قلبه؟ المولى سبحانه. وهكذا يكون الانسان في اتجاه، فاذا في لحظة يسمع كلمة، يقرأ آية، يرى منظرا، فإذا به يتراجع حالا. يقولون من باب النكر، حرامي كان يسرق من أم أخذ المواشي الدواب وخاص الحمير، وله فن في سرقتها. فمر في طريقه يذهب يطلب صيدة، فمر بمقبرة ووجد أشخاص يدفنون ميتا، وعمره ما شاف ميت يدفن، فوقف على القبر معهم، فنظر فإذا بالحفرة صغيرة، ثم دفنوا الميت وسدوا عليه. فوقف قال يا ويلتاه، اذا كان الانسان يموت والطلبة او الفقهاء يقولون من سرق شيئا جاء به يوم القيامة، فين حط الحمار معاه في القبر هنا؟ ما يسعى. ورجع من طريقه وتاب الى الله. من الذي رده؟ مقلب القلوب. وهكذا من عزم على فعل الى ترك، من عزم على ترك الى فعل، من رضا وقبول الى سخط وغضب، العكس. وهكذا القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن سبحانه، يقول صلى الله عليه وسلم يقلبهما كيف شاء. واذا كان يقول اللهم يا مقلب القلوب والابصار، حول قلبي الى ايش؟ الى احسن حال، او ثبت قلبي على احسن حال. اذا هذا القسم يقسم به صلى الله عليه وسلم، لأنه من أخص خواص صفات المولى سبحانه. لا يستطيع إنسان أن يتحرك أو يتحكم في هذا القلب. ساعتك في يدك، هل تستطيع أن تتحكم فيها بوقوف أو بمشي إلا إذا أعملت مفاتيحها؟ لا، آلة شغالة وانتهى أمرها. كذلك القلب بيد الله. ولذا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم إيش؟ أعداء فألف بينكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لو أنفقت ما في الأرض ما إيش؟ ما ألفت بينهم. ولا تأتي الآن إلى اثنين زوجين متعاقدين عقدا شرعيا على أوفى ما يكون من المحبة، وكل منهما ينتظر اللقاء في ليلة الزواج. بعد فترة ما ندري ايش اللي صار بينهم، واصبح كل منهما يكره رؤية الاخر بعينه. وبالعكس ترى اثنين متباغضين الى اقصى حد، وفي لحظة فاذا بهما اقرب ما يكونان الى المحبة والصداقة. اذا تقليب القلوب انما هو بيد الله. ولهذا ايها الاخوة، من وجد نفسه على هدى من الله وعلى نور وبصيرة وعلى قدم ثابتة وصراط مستقيم، فليعلم بأن هذا من فضل الله عليه. فإذا رأى غيره منحرفا أو منكبا أو متنكبا الطريق فلا يسخرن به، لأن قلبه وقلبك بيد الله، وتدعو الله له وتستغفر له وتسأل الله عن ظهر قلب عن الغيب بأن يهديه كما هداك، وتسأله تعالى أن يثبتك على ما أنت عليه. إذا هذا قسم من رسول الله ينبهنا إلى أن القلوب وهي عماد الإنسان، ألا أن في الجسد إيش؟ مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذا كل حركات الجسم وأعضاءه حتى منطق لسانه منبعث من دوافع القلب. ولذا لما مر صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يصلي يعبث بيده في الارض، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ابن الزبير كان عنده في رجله اكله، وقرر الاطباء انه اذا لم تقطع هذه الساق سرت الى جسمه وقتلت. قال ومن يقدر عليه يمسكه لقطع ساقه؟ وما في بنج في ذاك الوقت. فقالهم ابنه لا عليكم، دعوه حتى يدخل في الصلاة، فإذا كبر للصلاة فشأنكم به. فكبر للصلاة وهو ساجد، أخذوا ساقه وبتروها ولم يشعر بشيء حتى أنهى صلاتك وإذا برجله بجواره. قال ما شأنها هذه؟ قالوا كذا وكذا. قال إن لله وإن إليه راجعون. تبغى تقولوا في هذا قلبه فين؟ مع الله. غطى عليه ارتباطه بالله وإحساسه بالله واستغراقه فيما بين يدي الله، أنساه نفسه، غطى على حواسه، لم يعد يشعر ببدنه كيف يجرى فيه. والحسن بن علي رضي الله تعالى عنه قام يصلي فسقط جانب من المسجد حتى انهى صلاته، فاذا بالغبرة شديدة. قال ما هذه الغبرة؟ قالوا اما شعرت؟ قال باي شيء؟ قال المسجد سقط جانبه، يسقط جانب المسجد وهو في الصلاة لم يشعر به. اذا هذا القسم والله يا اخوان، لو وقف عنده انسان واراد ان يلم بكل جزئياته لما فرغ منه. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم اكمل الناس علما وفضلا ومعرفة بالله ينبهنا بان قلوبكم بين يدي الله، فاحذروا واعلموا انكم بين يدي الله بقلوبكم، وهو يقلب تلك القلوب ولا تعجز عنده او ولا يعجز عنها. اذا هذا كان من اكثر ما يقسم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يريده مالك؟ لأنه خاص بالله. إذن كل صفة من صفات الله خاصة به ينعقد بها الايش اليمين، فاذا حلف ففيها الايش الكفارة. نعم.